معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وما أنزلنا على قومه. من هو هذا؟ إنه حبيب بن نجار. سبق في الآيات ما علمتم أن نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام أوصى بعالمين صالحين أن يذهب إلى مدينة أنطاكيا للدعوة فيها، ورفع عيسى الملكوت الأعلى ونفذ هذان الحواريان من حواريه دعوته وذهبا إلى أنطاكيا وهي مدينة قريبة من اليونان جنوب أوروبا. إذن ودعوا إلى الله ولقيا أتعابا وعناء، فعززهم الله عز وجل بذلك شمعون. ودعوا إلى الله ولاقوا الآلام ولا تعاب، وكأنهم عزموا على قتلهم، وإذا بالحبيب ابن النجار يعيش خارج المدينة، وكان مصابا بجذام أو برس، وشفاه الله على أيدي أولئك الدعاة، فكان يستجاب لهم كعيسى عليه السلام، إذا دعوا للمريض يشفيه الله عز وجل حتى فاقد البصر يرد الله إليه بصره. آيات الله. فلما بلغه عرف أن هؤلاء الصالحين يعانون ويتلقون العذاب من هؤلاء الطغاة المشركين الجبابرة، لأن ملكهم كان مشركا وكانوا كلهم مشركين، فجاء مسرعا ودخل البلاد وصرخ بهم. ماذا قال؟ يا قوم اتبعوني اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني ولا ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتك فلا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، هذه الصرخة، إني آمنت بربكم فاسمعون. فما كان منهم إلا أن رفسوه بأرجلهم، ما رموا بحجارة ولا ضربوه بسكين، بأرجلهم يدوسونه يطعونه حتى مات. وعلمتم بما أخبر تعالى ورسوله قبل أن تخرج روحه شاهد الجنة، والله العظيم. وثم قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. فتمنى الهداية لقومي حيا وميتا، ما أصلح هذا الرجل. جاء ليدعوهم وقتلوه، ولما شاهد الجنة يا ليت قومي يشاهدون ويعلمون بما غفر لربي، وهو التوبة التي تابها إذ كان في المشركين وأصبح في الموحدين المؤمنين. والآن ماذا فعل الله بأهل أنطاكيا؟ قال تعالى مخبرا: وما أنزلنا على قومه، أي قوم حبيب النجار، من بعدهم بعدها لموته، من جند من السماء وما كنا منزلين. عاد أهلكه بعواصف الريح 7 ليال و8 أيام. ثمود في شمال المدينة، ثمود مدائن صالح، بالصيحة فقط خرجت قلوبهم، إذن فهؤلاء ما ينزل الله تعالى جندا من السماء يقتلونهم ويقاتلونهم، ما كان فاعلا، يكفي فقط صيحة واحدة. لا لا، أتفكر في كلمة عامية موجودة هنا وهي الصواب، تفسير الصيحة. تفسير الصيحة قلوا زقا، تسمعون بزقا، هذه زقا بمعنى صاحة الصيحة، والعام يقولوا زقا ويزقي زقا زقا. لا لا لا، زقا يزقو زقوا زقيا أو زقوة، هذه الزقوة هذه خرجت قلوبهم صيحة واحدة، فإذا هم والله خامدون لا يتحركون أموات ساكنون عن آخرهم، رجالهم ونساءهم وأطفالهم وملكهم وأتباعه والكل في صيحة واحدة. من صاحب الصيحة؟ بعض الروايات تقول جبريل، ولما لم يذكر تعالى اسم الصائح الصائح نقول ما شاء الله جبريل او ميكائيل او عزرائيل، ما لك من الملائكه. هكذا يقول تعالى: وما انزلنا على قومه من بعده، اي بعد موته، من جند من السماء وما كنا منزلين، ان كانت الا صيحه واحده، ما اثنتين او ثلاثة، فاذا هم خامدون على الارض، لم يبقى من يتحرك بينهم، لا رجل ولا ماء ولا طفل. ثم قال تعالى: يا حسرة على العباد، يا حسرة العباد احضري، يا حسرة العباد احضري، هذا اوان حضورك. لما ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستهزئون، إلى الآن ما يأتيهم من رسول من قبل الله يدعوهم إلى عبادة الله ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة إلا سخروا منه واستهزأوا وحاولوا قتله أو قتلوه. اللفظ عام وإلى لا؟ إلى الآن يستهزئون بالإسلام ويفخرون بآياته وكتابه، بل وبرسوله وكتابه. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ساخرين عابثين لاهبين. يا حسرة العباد احضري، هذا أوان حضورك. ما يأتيهم من رسول يوصل الله تعالى إلا يستهزئون به. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفع على خدود أولئك الطغاة في مكة المشركين الهالكين كأبي جهل وعقبة بن معيط. هكذا يقول تعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لطيفة علمية، العباد جمع عبد كذا، وهو من يعبد الله أو عبد الله، والعبيد جمع عبد ولكنه المملوك، العبيد المملوكون، عبيد السلطان مالكهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم، هذا سبب الحسرة التي ناديناها لتحضر، ما يأتيهم من رسول من قبل الله يدعوهم إلى الله ليعبدوه وحده ويستقيموا على دينه فيكملون في آدابهم وأخلاقهم ويسعدون في حياتهم ويتهيئون للسعادة الأبدية، وذلك بعد موتهم وإلى يوم القيامة، إلا كانوا بيستهزئون. معشر الأبناء، احذروا أن تستهزئوا أو تسخوا من داعي إلى الله عز وجل، وقد رأينا هذا في الجاهلين والغافلين، فإن الداعي إلى الله خليفة الرسول نائب عنه، الاستهزاء به كالاستهزاء بالرسول، والاستهزاء بالرسول كفر وإلا لا؟ أما قال تعالى يا حصى على العباد حضوري، لما؟ لأنهم يستهزئون برسلنا. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، إياي وإياكم أن تفخروا وتستهزئوا بدعوة يقوم بها مؤمن لله عز وجل أو به هو تسخرون منه وتستهزئون به، وهذا شايع للجهل العام الذي غطى الدنيا. ثم قال تعالى ألم يروا كم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. ألم يرى أهل مكة ومشرك العرب والحاضرون والسامعون في الدنيا اليوم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من أهل القرون، عاد وثمود والمؤتفكات ولوط وفرعون وأمم ما بلغهم هذا، ما سمعوا عنه، ما عرفوا به، والله سمعوا به وعلموا، وهم مصرون على الشرك والكفر وحرب الإسلام. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هل رجعت أمم من الأمم؟ عادت عاد من جديد، عاد ثمود، عادت المتفكات، عاد فرعون، عاد قوم لوط، لا والله ما يرجعون أبدا، أنهم إليهم لا يرجعون. ثم قال تعالى وإن كل لما قراءتنا حفص، وإن كل لما جميع لدينا حاضرون، قراءة نافع أي ما يتأخر منهم واحد إلا ويرجعون إلى الله، راجعون إلى الله. لا نعم لدينا محضرون أن يحضرهم الله عز وجل ليحاسبهم ويجزيهم. وإن كل لما جميع لدي الأمم كلها حاضرون بين يدي الله، يسأل من يسأل ويجزي من يجزي، هذا ينعم عليه بالجنة وهذا يربيه ويخزيه بالنار والعياذ بالله. وإن كل لما جميع أي ما كل واحد من هذه الجماعة إلا يحضر بين يدي الله يوم القيامة. أهلكهم في الدنيا عاد ثمود المتفكات والحضور الكامل الدائم يوم القيامة عز وجل، يحضرون بين يدي الله ويسأل ويحاسب ويجزي. أهل الإيمان والعمل الصالح البعداء عن الشرك والضلال يدخلهم دار السلام الجنة دار الأبرار، أهل الكفر والشرك والفسوق والفجور أصحاب النفوس الخبيثة العافنة المنتنة يدخلهم النار وبئس القرار. مع لطيفة ما ننسى وهي أن أهل التوحيد الذين ما عبدوا غير الله ولا رضوا بعبادة غير الله أبدا إن دخلوا النار بكبائر الذنوب كالسرقة أو الزنا أو ما إلى ذلك يعذبون حتى يحترقوا ويصبحون كالفحم ثم يخرجون وينبتون كالزرع ويدخلون الجنة. هكذا يقول تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حصرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا بيستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وصدق الله العظيم. وما عهد الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل أنطاكية بصيحة واحدة. بيان مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل أنطاكيا بصيحة واحدة. مدينة كبرى ضخمة كلندن أو باريس مثلا تبهتم صيحة واحدة ما بقي منهم أحد. مظاهر قدرة وإلى لا؟ الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فيجب لذلك أن نرهبه أن نخافه أن ترتعي الفرائس وإن ذكرنا أن تدفع الدموع إن ذكرنا جلاله وكماله، ما نعيش غافلين كالأموات. نعم. ثانيا إبداء التحسر على التحسر على العباد يكون منهم ويكون عليهم. قد نص على من هلك وهو يتحسر على نفسه، فالعبيد الذين خرجوا عن طاعة الله وكفروا به وفسقوا عن أمره هؤلاء أهل النار. يا حسرتهم يا حسرتهم، ماذا أصابهم، ماذا حل بهم ونزل بساعتهم من ألوان العذاب وصنوف الشقاء، والعياذ بالله تعالى. ثالثا حرمة الاستهزاء بما هو من حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها. هذه التي ما ننساها وبلغوها، احذروا ان يسخر احدنا ويستهزئ بك سواء على مؤمن داعي الى الله او مؤمنا او على كلمة من كلام الله او على حكم من احكام الله او على سنة من سنن رسول الله. لا يستهزئ الا منافق كافر والعياذ بالله. نبرأ إلى الله أن نستهزئ أو نسخر بما هو خير. طابعا طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم، والعاقل من اعتبر بغيره. طلب العبرة من أحوال الماضين والغابرين والهالكين، وطلب العبرة ممدوح محمود، ينبغي أن نعتبر حتى نتجاوز هذه الأيام إلى الجنة. نشاهد مرضى، نشاهد أغنياء، نشاهد تعاسى، نشاهد كذا، نجد في هذا عبر، فنحمد الله ونشكره ونتجاوز ما نحن فيه. لا بد من الاعتبار. تنظر إلى مريض فقد تقول الحمد لله الذي عافاني مما تلاه به. تنظر إلى فقير لا تقبل أرض عالي الجسم تقول الحمد لله وتدعو له بالعافية والكسوة، وهكذا. لأن المؤمن حي كامل الحياة فيعتبر بكل حادثة تحدث في هذا الكون، بخلاف الكافر ميت لا عبرة ولا عبرة. وأخيرا تقرير المعاد والحساب والجزاء. وأعظم ما في الآيات تقرير المعاد الدار الآخرة والحساب والجزاء. أما قالوا إن كن لدينا محضرون، وإلا لا، لما يحضرهم يرحمكم الله ليحاسبهم ويجزيهم. والجزاء نوعان، إما النعيم المقيم في الجنة دار السلام، وإما العذاب الأليم في دار البوار والعياذ بالله تعالى جهنم وبئس المصير.